أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم. لقد جاء الإسلام بهدايات مباركة فيها بناء المسلم على العقيدة القويمة والإيمان الراسخ والثقة الكاملة بالله وحسن التوكل عليه جل في علاه، والبعد عن الأوهام والظنون والخرافات ونحو ذلك من التعلقات الباطلة. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما يتنافى مع هذا الاعتقاد والثقة بالله وحسن التوكل عليه الطيرة والتطير والتشاؤم، فإنها من أعمال الجاهلية وهدي أهل الضلال والباطل، وهي اعتقاد مبني على الوهم والخرافة والظنون الفاسدة. والطيرة سوء ظن بالله، ومجلبة للأوهام والظنون، واتباع لخطوات الشيطان، وخلل في الإيمان والاعتقاد، وضعف في الثقة بالله والتوكل عليه، ومجلبة للشرور والآفات. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا منها ونهيا عنها وبيانا لفساد التعلق بها. وأصل الطيرة عند أهل الجاهلية هي تعلقهم بحركات الطير وأصواتها وهيئاتها، فيتشاءمون من بعض أصواتها أو بعض حركاتها أو بعض أصنافها، مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا التشاؤم له. جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال الجاهلية التي كانوا يصنعونها، قال: كنا نتطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي ليحذر المؤمن بالله الواثق به جل في علاه أن يصده ما يهجم على قلبه من هذا التطير لشيء يراه أو يسمعه، فلا يصدنكم أي عن حاجتكم. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا، وهذا من قول ابن مسعود، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا، أي قد يهجم على القلب في بعض الأوقات شيء من ذلك لمرأ رآه أو صوت سمعه أو أمر شاهده، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي توكل المؤمن الصادق على الله يذهب عنه هذا الوهم ويطرده. كان ابن عباس رضي الله عنهما مع نفر من أصحابه في طريق، فسمع أحدهم طائرا يصيح فقال: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. وكان طاووس مع صاحب له في طريق فسمع صوت غراب يصيح فقال: خير. فقال: وأي خير عند هذا؟ أي أن هذا مجرد تعلقات وظنون قد ترد على القلب، فإذا صدت المرأة عن حاجته فقد وقع في باب من أبواب الشرك وضرب من ضروب الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وخطورة الطيرة على العبد إنما هي عندما يكون لها تأثير في سلوكه وعمله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أي من ردته عن مصالحه فرجع بسببها عن سفره وامتنع عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. لكن المسلم الواثق بالله إذا عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبالي به، ومضى في حاجته مستعينا بالله متوكلا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، نافع غاية النفع، لأن فيها تجديد الإيمان بأنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا إلا الله، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، وأن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. والطيرة عندما تكون مسلكا للإنسان، أي يبني عليها مصالحه إقداما أو إحجاما، فهي حينئذ شر وبلاء عليه. روى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، والطيرة على من تطير. ولنتأمل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: والطيرة على من تطير، أي أنها عندما تكون مسلكا للمرء تكون مجلبة للشرور عليه، عقوبة من الله له. أما المؤمن المتوكل على الله فلا يضره شيء من ذلك. وفي هذا الباب، باب التحذير من الطيرة، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة حين يسمعها المؤمن وهو ماض في حاجته تحدث له في نفسه سرورا وغبطة وفرحا ونشاطا، وهي من مقتضى الطبيعة والفطرة التي فطر الله العباد عليها، ولا تضر المؤمن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويكره الطيرة، لأن الفأل لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق للقلب بغير الله، بل فيه من المصالح إدخال النشاط والسرور على القلب، وتقوية العزائم والهمم، وشحذ النفوس للسعي في تحقيق المقاصد النافعة والغايات الحميدة، بخلاف النظرة المتشائمة، فإنها نظرة متعثرة تخلخل التفكير وتعوق القلب وتقطع النفس وتثبط الهمم وتجلب لصاحبها التواني والكسل. فلا غرو أن يأتي الدين الحنيف بذم هذه النظرة القاتمة ومحاربة هذا التفكير المظلم. وتبلغ النظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون متجهة للدين العظيم نفسه، سواء للدين كله أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه الكريمة، كما هو الشأن في أعداء الرسل عليهم السلام. ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه الله عن قوم موسى عليه السلام مما كانوا عليه من تطير به وبمن معه. يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي أنهم حال الخصب والرخاء والرزق يقولون لنا هذه، أي نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. وإذا أصابتهم السيئة وهي القحط والجدب ونقص الرزق تطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون إنما جاءنا هذا بسبب مجيء موسى والدعوة التي يحملها وأتباعه الذين استمسكوا بدعوته. فرد الله عليهم نظرتهم هذه بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن ما يقع عليهم فإنما هو بقضاء الله وقدره وليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك. ولما دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحذرهم من فعل السيئات ورغبهم في الاستغفار لينالوا بذلك رحمة الله، نظروا إليه تلك النظرة المتشائمة. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فزعموا أنهم لم يروا من صالح عليه السلام خيرا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع مطالبهم الدنيوية ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحياة. فرد عليهم نبي الله صالح هذه النظرة المتشائمة بقوله: طائركم عند الله، أي أن ما يصيبكم من مصائب وما يحل بكم من نكبات فهو بقضاء الله وقدره، وسببه ذنوبكم وإعراضكم عن دينه الحق الذي لا يجلب لأهله إلا الخير والمسرة في الدنيا والآخرة. وهكذا أجاب قوم ياسين رسلهم بهذه النظرة المتشائمة عندما دعوهم إلى هذا الدين العظيم. يقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين وحسن دلالتهم إلى الخير بهذه النظرة المتشائمة، فقالوا: إنا تطيرنا بكم، أي لم نرى في قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر. وهذا من أعظم القلب للحقائق، إذ كيف يجعل من قدم عليهم بأجل النعم وأعظم الخير على هذا الوصف. وهكذا ما أخبر الله عن حال من قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بهذه النظرة المتشائمة. قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أي أن هؤلاء المعرضين عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم إذا جاءتهم حسنة، أي خصب أو كثرة مال أو توفر أولاد وصحة، قالوا من عند الله، بينما إذا أصابتهم سيئة أي جدب أو فقر أو مرض أو موت أولاد أو فقد أحباب، قالوا هذه من عندك، أي بسبب ما جئتنا به. فتطير هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وإلى ما جاء به تلك النظرة المتشائمة، كما هو الشأن في أمثالهم من أهل الشرك والضلال. فلما تشابهت قلوب هؤلاء بالكفر والصدود والإعراض تشابهت أقوالهم وأفعالهم وتوافقت عقولهم وآراؤهم. وهكذا يلتقي في التشابه مع هؤلاء كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه، ويلحق من كان كذلك من الدم ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة تجاه المرسلين أو تجاه ما دعوا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. ومن فقه دين الله حقا علم أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، وأن الرسل عليهم السلام لا يأتون بشيء يترتب عليه ضرر أو شر على الناس، لأنهم قد بعثوا بصلاح الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم. فهم عليهم السلام هداة الخلق ودعاة الحق ومنارات الخير، بل لا خير إلا من طريقهم ولا شر إلا بمفارقة ما جاءوا به. ونحمد الله أن هدانا لهذا الدين العظيم وأن نجانا به من الخرافة والضلال والباطل، له الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.